أحلى كوني أغلى بالأدب مو بالجمال، يا على مقدارك ويا هلا ترسمي أروى مثال. كوني كوني أمينة، كوني أحلى، أحلى كوني أغلى، أغلى بالأدب مو بالجمال، يا على مقدارك ويا هلا ترسمي أروى مثال. كوني كوني أمينة. مصطفى الباري لينا.